السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يستمرنا جميعا في طاعته، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على شرعه وهديه. أما بعد، فهذا الدرس هو الدرس الثالث من سلسلة الدروس العلمية في شرح العقيدة الطحاوية، ولازلنا في مقدمة الشارح رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة يشمل سبب ضلال وحيرة من ضل في باب الاعتقاد والتوحيد، وأيضا الإشارة إلى التنزيه الشرعي الذي نزه الله سبحانه وتعالى به نفسه ونزهته رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الفرق بين التأويل والتحريف وسبب تأليف هذا الشرح المبارك، وما سيسر من موضوعات أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة النافعة. وذلك بعد أن تحدث فيما تقدم عن منزلة العقيدة بين سائر العلوم، وعن الحاجة إليها، وعن الإيمان المجمل والإيمان المفصل وما يترتب على ذلك وما يتعلق بهذا الموضوع. يقول رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، آمين. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: فكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية إلى آخر الحديث. أحسنت، بارك الله فيك. قول المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه ويقصد بهذا الباب باب التوحيد والاعتقاد لما دل عليه ما تقدم، أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو ذكر سببين رحمه الله تعالى. أولهما قال: فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد لا تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي للقارئ أن لا يتجاوزها إلا مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي مما يتجاوز في كتابته ولكن لا يتجاوز في لفظه والنطق به عليه الصلاة والسلام. قال: فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب الأول. والسبب الثاني: ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. لأهل العلم كلام في أسباب ضلال من ضل في باب التوحيد والاعتقاد، ومنها هذا التبرير أو هذه الأسباب التي أشير إليها عند المصنف رحمه الله تعالى. وهناك شيخ الإسلام مثلا رحمه الله تعالى قال: إن سبب ضلال من ضل في باب التوحيد والاعتقاد وفي كل انحراف عن دين الله عز وجل أنه لا يخرج عن سببين: الأول فساد في العلم، والثاني فساد في القصد والإرادة. فساد في العلم وفساد في القصد والإرادة، فكل واحد من هذين السببين يكون سببا في الفساد والانحراف. فساد العلم وهو أن يبني دينه واعتقاده على غير بصيرة على غير بينة على غير علم، وهو سبب ضلال النصارى الذين ضلوا في دينهم لأنهم بنوه على جهل وتخرص وبعد عن كتاب الله عز وجل، أو فساد في القصد وهو فساد الإرادة وفساد النية، وهذا يكثر في العلماء وهو سبب فساد اليهود الذين ضلوا عن علم فغضب الله تعالى عليهم وقد قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه عرف فجانب الصواب عن علم وبينة، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وهم الذين تعبدوا وعبدوا الله عز وجل لكن على غير بصيرة على غير سنة على غير هدي الكتاب والسنة، وإنما اجتهادا منهم وحسن نية لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه شبه من النصارى وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين الطائفتين وأمرنا بالاستعادة من هديهم ومن طريقهم في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ويدخل فيهم دخولا أوليا اليهود ولا الضالين، ويدخل فيهم دخولا أوليا النصارى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استنبط هذا التعليل أو هذه الأسباب من قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فاتباع الظن فساد في العلم، واتباع وما تهوى الأنفس فساد في القصد فقد يكون الإنسان قصده حسنا ولكنه لا يعرف الحق فيتعبد الله سبحانه وتعالى على غير بصيرة فيقع في الضلال والانحراف، وقد يكون عنده علم ولكنه عنده فساد في القصد والإرادة فيصرف أو لا يعمل بذلك العلم ويعمل بخلافه فيقع في الغواية والضلال، نسأل الله العافية والانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يجتمعان نسأل الله العافية والسلامة، قد يجتمع فساد العلم وفساد الإرادة في الشخص الواحد فيكون لا علم عنده يهديه ولا نية صادقة تدله على الصواب فيجتمع فيه الفسادان، وهذا رأس الانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا استنبطت أيضا أو استنبط هذان السببان من قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وهذا على العلم مبني على العلم، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وهو الفساد في القصد، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وغيرها من الآيات التي فيها الإشارة إلى هذين السببين. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو العمدة في موضوع المناهج الاستدلال ونحوها في هذا الباب، يقول: إن سبب الفساد راجع إما للجهل، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتعلم السنة ولم يعمل بها، فهذا هو سبب الجهل. قال: وإما التخرص، وهو ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته سبحانه وتعالى، وهو السبب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله: وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. لكن هذا ما هو المقصود بالنظر والاستدلال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا؟ النظر والاستدلال على نوعين، نظر عقلي محض، نظر عقلي محض وهو النظر الكلامي المنطقي المبني على القواعد المنطقية والفلسفية، وهو الذي يمد دائما على ألسنة المتكلمين، ولذلك يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر، ويعنون به النظر المنطقي الاستدلالي العقلي البحث، وهو النظر المبني على اتباع القواعد الفلسفية وفي التفكير والمنطقية هذه، هذا النظر وهو النظر عند المتكلمين. وهذا النظر لا يثمر إلا الشك والحيرة ولا يؤدي إلى يقين، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على هذا بعد قليل إن شاء الله. أما النظر الثاني وهو النظر الشرعي، النظر الشرعي وهو التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، في آيات الله الكونية والشرعية نظر تدبر وتأمل، وهذا ما يدل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الشعبه به وبقدرته عز وجل. وهذا كما في قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، إلى آخر الآية. وأيضا هو المعني بقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. ويدخل في هذا التأمل في آيات الله الشرعية في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهو النظر والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، وهو هذا الكتاب المفتوح الكوني وهي مخلوقات الله عز وجل، وآيات وكتاب الله المتلو وهو القرآن الكريم كلامه سبحانه وتعالى. فهنا حينما يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أعني باب الاعتقاد والتوحيد، أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لسببين. ما هما؟ الأول لتفريقه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلمه ولا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبرها. أو وهو السبب الثاني، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة معرفته سبحانه وتعالى. وسمينا النظر الثاني أنه نظر شرعي وإن كان عقليا، لكن النظر الشرعي لا يخالف العقل، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا باستعمال العقل فيما يوصلنا إلى معرفته سبحانه وتعالى. وهذا هو النظر الشرعي العقلي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، والذي يوصل إلى تعظيم الله عز وجل وإلى معرفته معرفة مجملة، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، وإلى تهيئة النفس لمعرفة التفصيل والمعرفة التفصيلية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أعرضوا عن كتاب الله، وهذا دليل على أنه يعني بالنظر الموصل والإسلام الموصل إلى معرفة الله عز وجل النظر الشرعي، قال: فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، عن التأمل والنظر وكتاب الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما يقول: تكفل الله، أي ضمن سبحانه وتعالى وتكفل، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات، وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ثم ذكر دليلا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر في أن سبب ضلال من ضل عن الهدى إنما هو ترك اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وكما في الحديث، قال رحمه الله: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. نحن في حاجة إلى الوقوف، وقوفنا يمكن أن نقول وقف لازم. فما المخرج؟ إنها ستكون فتن، وكانت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. هذا الجواب. ثم بعد ذلك بدأ في التفصيل في لماذا كتاب الله سبحانه وتعالى هو المخرج من كل فتنة مدلهمة سواء كانت في أول الزمان أو في آخره. نعم. قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. نعم هذا الحديث لا شك أنه جميل المعنى والفاظه جميلة ومعاني صحيحة لها شواهدها الكثيرة من النصوص الشرعية. وإن كان بالنسبة لإسناد هذا الحديث فهو روي من طريقين من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والراوي إسناده فيه الحارث الأعور وهو لجل الحديث بل اتهم بالوضع واتهمه بعض الأئمة بالكذب. والطريقة الأخرى من طريق عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وأيضا في إسناده إبراهيم بن مسلم وهو لين الحديث فهذا الحديث من حيث الإسناد فيه كلام لكنه من حيث المعنى فهو ظاهر جلي والنصوص كثيرة والشواهد عليه كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون إن سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب إن حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. أحسنت. يقول ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام وهذا للتدليل على أنه سبب الضلال والاتفاقهم في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبين أنه لا نجاة ولا منقذ إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك دين أيا كان هذا الدين ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا الدين الذي وافق ما شرعه الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني لبيان أن الدين الذي ما هو الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. ومن عبد الله من غير هذا الطريق من غير طريق ما جاءت به الرسل فهو مردود عليه مهما صلحت نيته ومهما حسن قصده ومهما كان ذلك من أمره. يبقى هنا قد يقول قائل أن المصنف قال إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. فلو افترض جدلا أن الدين الذي شرعه الله تعالى على لسان موسى عليه السلام بين أيدينا هل ينفعنا ذلك؟ هل يجوز أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به؟ هل ينفعنا عند الله عز وجل؟ نقول إن الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام وسائر الأنبياء ما من دين وما من نبي يأتي إلا ويأخذ على قومه وعلى أتباعه العهد والميثاق على أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهم اتباعه. فحتى لو قلنا في هذا الإطلاق أولا من حيث الأصول والاعتقاد فدين الأنبياء واحد كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. إخوة لعلات هم الإخوة لأب وهم الأب واحد والأمهات مختلفات، فشبه الأب بأنه هو أصل الدين والاعتقاد، فدين الأنبياء واحد جميعا، ما من رسول إلا أنذر قومه ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته جميع الأنبياء، فهذا هو الدين المشترك بين الأنبياء. فالدين الذي هو الاعتقاد وهو توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وتنزيه الله عز وجل، الاعتقاد جميعا هذا هو الدين المشترك بين جميع الأنبياء، وهو الذي أعناه الله عز وجل في قوله إن الدين عند الله الإسلام. أما الشرائع فإنها تختلف من دين إلى دين، من نبي إلى نبي، حتى ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع مختلفة، أما أصول الاعتقاد فهي واحدة مشتركة بين جميع الأنبياء. ولو كان ما أنزل على موسى عليه السلام بين أيدينا الآن فلا يجوز لنا أن نتعبد به. لماذا؟ لأنه قد نسخ، نسخه الإسلام، ولذلك قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. موسى عليه السلام لو كان حي، لأن شريعته قد نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعه ولا ينقذه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد على هذا من حيث الجانب الواقعي التطبيقي أن موسى عليه السلام، أن عيسى عليه السلام وهو نبي مرسل، إذا نزل في آخر الزمان فإنه لا يحكم بالإنجيل ولا يحكم بالتوراة، إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وباتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين قد نسخ سائر الأديان السابقة. هذا لو كانت هي بعينها موجودة، أما وقد أصاب من اللعب الأيدي والعقول والتحريف والتبديل ما نص عليه القرآن في العديد من الآيات، فهذا أيضا سبب آخر لإبطال التعبد بشيء من ذلك البتة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يتنبهوا إلى الدعايات الآن التي تثيرها الصحافة وتثيرها الإعلام وتثار بين الفينة والأخرى في قضية ما يسمى بوحدة الأديان أو تقارب الأديان أو الأديان السماوية أو الدين الإبراهيمي الذي يجمع الأديان الثلاثة، هذه كلها من وسائل اليهود والنصارى لصرف الناس عن دينهم الحق وعن اتباع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدين واحد، وإن الدين عند الله الإسلام، فإذا كانوا يريدون تقارب الأديان فعليهم أن يتركوا كل ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي أنزل على عيسى عليه السلام وعلى موسى عليه السلام من حيث الأصول، أما الشرائع فقد نسخت لأنها كانت في فترات محددة لأقوام معينين، وانتهت مهمة أولئك الرسل، وانتهت أيضا صلاحية تلك الشرائع بانتهاء الرسل وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لهذا شواهد من كلام من الأدلة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم، يقول وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصف به الكافرون، عما وصفته به، وهذا بإطلاق تنزيه عام عما وصف به الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به عز وجل، كما وصفته اليهود بما لا يليق به سبحانه وتعالى بقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وغير ذلك من الصفات الذميمة أن الله استراح اليوم السابع، إلى غير ذلك من الصفات المذمومة التي يتنزه الرب سبحانه وتعالى عنها. وكذلك تنزيه الله عز وجل عما وصفه به النصارى من قوله اتخذ الله ولدا ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، سبحانه وتعالى منزه عن ذلك عز وجل. قول المشركين العرب ان الله عز وجل قولهم ان الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وغير ذلك من الصفات الذميمة التي تنزه الله سبحانه وتعالى بها عنها عز وجل. ولذلك جاءت هذه الآية عامة بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عن كل ما يصفونه يصفون به الرب سبحانه وتعالى مما لا يليق به. وسلام على المرسلين، لماذا؟ قال ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، لسلامة ما نزهوه به ما وصفوه به من النقائص والعيوب، وسنقف عند هذه الوقفة بعد قليل. قال ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق في عليها كمال الحمد في قوله ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من النقائص والعيوب. هذه نقف عندها وقفة يسيرة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله فيما سيأتي من مباحث الأسماء والصفات، وهو الإشارة إلى الضابط في تنزيه الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا المرسلين، وعند المتكلمين وهم من أهل القبلة عموما، لكنهم انحرفوا في باب الأسماء والصفات لانحرافهم في الضابط الذي وضعوه لأنفسهم وجعلوه ميزانا لتنزيه الله سبحانه وتعالى. فهنا الضابط الذي قال به أهل السنة والجماعة وهو الذي قالت به المرسلون هو تنزيه الله عز وجل عن إيش؟ عن إيش؟ عن النقائص والعيوب، نصف عليها هنا عن النقائص والعيوب. فضابط التنزيه عند السلف هو نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، وهو التنزيه الذي نزهت الرسل به الله سبحانه وتعالى، كما قال هنا وسلام على المرسلين لسلامة ما نزه الله سبحانه وتعالى به هذا. نفي النقائص والعيوب يشمل عدة أمور، منها نفي نقص أو عيب بعينه، وهذه أشرنا إليها كقولهم يد الله مغلولة يهود، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، فهذه نفي نقائص وعيوب بأعيانها، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنها. ونفي النقائص عموما كما في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهو نفي عام لكل نقص أو عيب، فيشمل نفي كل النقائص والعيوب التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكما في قوله تعالى ولله مثل الأعلى، فاستحق هذا المثل الأعلى لتنزهه سبحانه وتعالى عن كل عيب أو نقص مهما صور. والأمر الثالث نفي مماثلة المخلوقين، فمن تنزيه الله عز وجل عن صفات عن النقائص والعيوب نفي مماثلة المخلوقين، وهذه ظاهرة في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فالنفي هنا نفي للمماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، فهذا نفي مماثلة المخلوقين يعني من حيث العمر. أيضا من هذه نفي النقائص والعيوب الاعتماد على قياس الأولى، وهو أن كل صفة يتنزه عنها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنها سبحانه وتعالى، وكل صفة فيها عيب أو نقص فالله سبحانه وتعالى من باب أولى منزه عنها. وهذه تؤخذ من قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى. وأيضا الاعتماد على نفي ما يضاد صفات الكمال، فكل صفة كمال لله عز وجل فإنها تتضمن نفي ما يضادها، تتضمن نفي ما يضادها. فوصف الله عز وجل بالحياة نفي للموت سبحانه وتعالى، ولذلك نص القرآن على هذا، قال وتوكل على الحي، ولم يكتفي بوصفه بهذا وإنما أكد ذلك بنفي ما يضاد صفة الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا من يعني تأكيد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة، صفة عيب أو نقص، وهذا ظاهر جلي في القرآن، فهذا هو ضابط التنزيه عند السلف، وهو كما قلنا نفي النقائص والعيوب، وهو ضابط التنزيه عند المرسلين كما دلت عليه هذه الآية. أما ضابط التنزيه عند المتكلمين فهو مبني على أمرين: الأول نفي التشبيه، وهناك فرق بين نفي التشبيه وبين نفي مماثلة المخلوقين، لاحظوا بين نفي التشبيه ونفي مماثلة المخلوقين. نفي التشبيه هذا الضابط يحتاج إلى ضوابط، نفي التشبيه هذا الضابط يحتاج إلى ضوابط، لأن التشبيه قد يراد به نفي المماثلة وهذا حق، وقد يراد به نفي المشترك اللفظي وهذا الذي أوقعهم في نفي بعض الصفات وفي نفي الصفات وفي صور متعددة من التعطيل، من التعطيل، وهذه تحتاج إلى بسط كلام سيأتي إن شاء الله في حينه عند الكلام على الأسماء والصفات. لأن نفي التشبيه يحتمل أمرين: إما نفي التشبيه المطلق أو نفي مطلق التشبيه. فنفي التشبيه المطلق ليس هناك في المخلوقات أحدا زعم أن هناك مماثلة بين الله وبين خلقه من جميع الوجوه، فهو تحصيل حاصل كما يقال. أما نفي مطلق التشبيه فهم دخلوا من هذا الجانب ففهموا أن وجود الاشتراك اللفظي بين بعض الصفات وبين بعض الأسماء يؤدي إلى التشبيه، فأدى بهم ذلك إلى ماذا؟ إلى نفي الصفة بالكلية. وهذا باب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه. أما الأمر الثاني فهو نفي التجسيم، وأنتم تلاحظون نفي التشبيه ليس لفظا شرعيا، إنما اللفظ الشرعي نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، وفيه فرق بين المماثلة وبين التشبيه. الأمر الثاني نفي التجسيم، لأنهم نفوا كثيرا من الصفات، قالوا لأنها تستلزم التجسيم، ولكنهم اختلفوا في تحديد معنى التجسيم كما اختلفوا في تحديد معنى التشبيه. فمن حمله على أن التشبيه بمعنى المماثلة فهذا حق، لكن اللفظ يحتاج إلى ضبط. وإن كان أراد بنفي التشبيه نفي المشترك اللفظي فهذا باطل، لأن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء، وهذا المشترك اللفظي لا يستلزم المماثلة، وكذلك في الصفات. وهذا موضوع يطول الكلام عليه. أما نفي التجسيم فهو مبني على القول بحدوث الأجسام، وهذه قضية عندهم، أصل الأصول عندهم قضية حدوث الأجسام، ومبنية أيضا حدوث الأجسام مبنية على قضية أخرى كلامية فلسفية، وهي أن الأجسام تماثل الأجسام، على تماثل الأجسام، وهذه مبنية على العرض والجوهر، وهي قضية كلامية يقول كلامه فيها، ويمكن أن يأتي البسط عليها في حينه، فلا نقف عند هذه أكثر مما وقفنا هنا. الشاهد الذي نقوله أن عبارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وتفسير المصنف رحمه الله تعالى لسلامة بمعنى قوله وسلام على المرسلين، قال لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، هذا هو ضابط التنزيه عند السلف أهل السنة والجماعة، وهو خلاف التنزيه عند المتكلمين. نعم. قال ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، ومن في ذلك كله بنبي محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قومه ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. أحسنت، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهو تنزيه الله، وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي وفي الإثبات، في التنزيه تنزيه وفي الإثبات. يقول: مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما هو معروف، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون. ثم ذكر الدليل على ذلك، وسيأتي دليل آخر في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن أشير إليه لما ذكر افتراق الأمة وافتراق الأمم السابقة أنها كلها هالكة متوعدة بالنار إلا من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الدليل في قول الله عز وجل في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه السورة العظيمة يسميها بعض العلماء بسورة الدعاء، لأنها ترسم منهج الدعاء وما يلاقيه عادة من سلك هذا السبيل في الدعوة إلى الله عز وجل. وختم هذه ليلة هذه السورة بعد قصة يوسف عليه السلام وما حصل له من ابتلاءات السراء وابتلاءات الضراء، في آخر السورة يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما ورد في هذه السورة وما فيها من القصص وما فيها من العبر وما فيها من الأمور، هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي. ثم بين هذا السبيل: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في معنى هذه الآية معنيان، ورد فيها معنيان، والمعنيان متلازمان، وهما مبنيان على عود الضمير. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، يكون معنى الآية: قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه دعاة إلى الله عز وجل، وهذا المعنى الأول. أنا ومن اتبعي ومن اتبعني ندعو إلى الله، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو إن كان معطوفا على الضمير المنفصل، والضمير المنفصل في هذه الآية هو ماذا؟ أنا. قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة، فيكون المعنى: فهذا صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. ويوضح هذا المعنى الوقف، فإن وصلنا الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني الوقف على لفظ الجلالة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم يقف: أنا ومن اتبعني على بصيرة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على بصيرة من أمرهم. وكلا المعنيين متلازمان، معنى ذلك أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، وكل داع إلى الله عز وجل يلزم أن يكون على بصيرة من أمره، لا يدعو إلى ضلال، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك دعاة كثر، لكن هناك دعاة إلى أبواب جهنم على غير بصيرة، بل بعضهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. أرأيتم الذين يسافرون ويقضون الأشهر والأوقات الطويلة في أدغال أفريقيا وغيرها من المناطق الموحشة يظنون أنهم يبشرون بدين المسيح، يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، فهؤلاء دعاة لكنهم على غير بصيرة، دعاة ضلالة. لكن خاصية دعاة للإسلام وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدعون إلا على بصيرة، على علم، على بينة، على وضوح، على منهاج واضح بين، على قسطاس مستقيم، صراط مستقيم. وهذا فرق ما بين دعاة الإسلام ودعاة الضلالة. حتى بعض من ينتسبون إلى الإسلام من دعا على غير هدى وهو يظن أنه يحسن صنعا، كبعض دعاة الفراق والأفكار المنحرفة وغير ذلك من الأمور، قد يكون عندهم حسن قصد وحماس ويظنون أنهم في ذلك يتقربون إلى الله عز وجل، لكنهم على غير بصيرة، على غير هدى، لأنهم خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقال عبارة لطيفة هي مهمة، يقولون أو يقول بعضهم، يقول درهم مال يحتاج إلى درهم عقل لحسن تدبيره. المال إذا دبر بغير عقل بغير بصيرة وبينة فإنه يكون آفة على صاحبه، فهو يحتاج إلى ما يماثله من العقل لحسن تدبيره. لكن درهم علم يحتاج إلى درهمي عقل لحسن تدبيره. فليس كل من أوتي علما أوتي بصيرة في بيانه، فلا بد أن يكون مع هذا العلم حسن قصد وحسن اتباع وهدي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بصيرة من أمره في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بهذا الدين. ولذلك الخوارج لم يؤتوا بصيرة وفقها في دين الله عز وجل، فأخذوا ببعض النصوص وأعملوها في غير ما أراد الله عز وجل، فكانت وبالا عليهم ووبالا على المسلمين من بعدهم. وهذا من حرمان البصيرة صلى الله عليه وسلم، والبصيرة إنما هي في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره مع إخلاص الدين وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهو الجمع بين الأمرين، بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل. فبهذين الشرطين تتحقق البصيرة التي هي من سمات الدعاة الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون إلى الله لا إلى غيره، لا إلى أهوائهم، لا إلى أنفسهم، لا إلى جماعاتهم، لا إلى غير ذلك من الأمور التي تصرف الدعوة عن أن تكون لله خالصة سبحانه وتعالى، وعلى بصيرة، على منهاج واضح، وهو المنهاج النبوي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. نعم. يقول: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. لازم هذا الكلام أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، قرون الثلاثة، لازم ذلك أنه لا يحتاج إلى زيادة، ولا يحتاج أن نبحث عن طريق أخرى نريد الوصول إلى الحق والوصول إلى معرفة الله والوصول إلى النجاة من غير ما بلغنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه وسار عليه خير القرون، وهم القرون المفضلة. فالذين سلكوا مثلا مسالك المتكلمين أو مسالك الفلاسفة أو مسالك التصوف أو غير ذلك، هؤلاء سلكوا سبلا وابتدعوا طرقا غير التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وغير التي أوضحها عليه الصلاة والسلام وغير التي سلكها الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فسلكوا طرقا أخرى، وسيأتي اعترافات من ترك هذا الطريق وظن أنه يمكن أن يصل إلى الحق وإلى معرفة الله وإلى النجاة من غير الطريق هذا، لكنه سار في متاهات وشك وحيرة أنقذه الله سبحانه وتعالى في آخر عمره أن يعود إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هذان السطران لهما تعلق بما سيأتي في الرد على الذين سلكوا مسالك بحسن قصد ظنوا أنها توصل إلى رضوان الله تعالى وجنته ومعرفته، ولكنها من غير طريق المرسلين، فضلوا وأضلوا إلا من تاب الله سبحانه وتعالى عليه فأناب ورجع في آخر عمره. نعم. قال: ثم خلق من بعدهم خلف السبع وهواهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ علينا أصول ديننا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضر ممن خذلهم. ومن قام بهذا الحق من علماء المسلمين. لاحظ أنه بعد أن ذكر أن الرسول بلغ البلاغ المبين قال: ثم خلف من بعدهم في القرون الثلاثة المفضلة خلف اتبعوا أهواءهم. ومر معنا التقعيد على أن كل من اتبع غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اتباع للهوى، سمه ما شئت، فإن لم يستجيب لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل ما سوى الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو اتباع للهوى، قد يسمى عقليات، قد يسمى فلسفيات، قد يسمى سياسات، قد يسمى كشوفات وأذواق وغير ذلك من الأمور، يجمعها كلها اتباع الهوى. قال: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. النتيجة الحتمية لاتباع الهوى هو ماذا؟ الافتراق. قال: وافترقوا. فإذا كان المتبع هو الهوى فالنتيجة الحتمية هي الافتراق والتفرق والتحزب والتشاغل، وهذه نتيجة حتمية. لماذا؟ لأن الهوى ليس واحد، كل واحد يتبع هوى، والأهواء والعقول والأذواء والسياسات مختلفة بعدد أصحابها، وهذه أكبر عامل من عوامل التفرق والافتراق المذموم. وفي مقابل ذلك ومفهومه أن أكبر عامل من وحدة واجتماع الكلمة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، الاجتماع على كلمة التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعامل الوحدة، عامل الاتحاد، عامل جمع الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا تخلينا عن الاعتصام بالكتاب والسنة فالنتيجة الحتمية هو الافتراق، هو الافتراق والتنازل. نعم. قال: فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذه الطائفة أول هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة على أن هناك طائفة على طول الزمان إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله المقصود هنا تلك الريح التي تكون في آخر الزمان تقبض أرواح الأنبياء، أرواح المؤمنين في آخر الزمان، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة قائمة بإذن الله عز وجل مستمرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك في آخر الزمان. أولا طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق، أي ظاهرين بالحجة والبيان، وقد يكون لهم ظهورا أحيانا بالسلطان والقوة، فإن كان ثمة السلطان والقوة وإلا فالحجة والبيان دائما على طول ظاهرين بذلك على الحق لا يضرهم من خذلهم. وهذا دليل على أن هناك من يخالفهم ومن يخذلهم ومن يطعن فيهم، لكن هذا لا يضرهم البتة. من هي هذه الطائفة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم طبعا هم الطائفة المنصورة هنا هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الفرقة الناجية، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. جاءت يعني أقوال أهل العلم في تفسير الطائفة المنصورة هنا، فقال البخاري هم أهل العلم، الطائفة المنصورة هم أهل العلم الذين هم قائمون على الحق لا يضرهم من خلفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: إنما أراد أهل السنة، إنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد معتقد أهل الحديث. وهنا القاضي عياض رحمه الله تعالى يشير إلى أنه قد يفهم بعض الناس أن المقصود بأهل الحديث هم المشتغلون بالحديث رواية، وهم الذين يشتغلون بالرجال ودراسة الأسانيد وغير ذلك، وهم أهل الحديث عند الإطلاق. فيقول: لا، هم العاملون بالحديث، وإن لم يكونوا من المشتغلين بأسانيده ورواياته ورجاله، هم أهل السنة والجماعة ومن يعتقد معتقد أهل الحديث. يفصل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا المعنى بقوله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد. هؤلاء كلهم يجمعهم ما داموا يعملون بالحديث فهم من أهل الحديث، يعملون بالسنة فهم من أهل السنة والجماعة، وإن اختلفت يعني الأعمال التي يقومون بها. وليس المراد بأهل الحديث هنا أهل الحديث رواية، إنما هم أهل الحديث دراية. وأهل الحديث أو العمل الاشتغال بالحديث إما دراية وهو فقه الحديث والعمل به، وإما رواية وهو الاشتغال بأسانيده ورجاله والاهتمام بهذا الجانب. ولا يلزم من الاشتغال بالحديث دراية ولا يلزم من الاشتغال بالحديث رواية أن يكون من أهل الحديث إلا أن يعمل بالحديث. وإلا فنحن نعلم ونعرف في عصرنا أناسا يحملون الدكتوراه في الحديث، وإذا سئل عن تخصص العلم قال: الحديث الشريف. ولهم مؤلفات في الرجال وفي الأسانيد وفي الحكم على الأحاديث، وهم من رؤوس البدعة الدعاة إليها، ومن أول من يخالف هذه الأحاديث التي يشتغلون بتصحيحها وتضعيفها. هذه موجودة هنا وفي غيرها من الأماكن. فالمقصود بأهل الحديث هم العاملون بالحديث، العاملون بالحديث، وهم كما قال القاضي عياض هم أهل السنة والجماعة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الباقية إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهم كذلك. نعم. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الصحاوي تغمده الله برحمته زاد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله أما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. يقول: من قام بهذا الحق من علماء المسلمين، أي حق الذي أشار إليه؟ قال: فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. والعلماء هم ورثة الأنبياء كما تعرفون، فهم حراس هذه العقيدة وهذه الدين. من هؤلاء الحراس الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته، قام بعد المئتين، وليس تغمده الله برحمته بعد المئتين، لا، تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته منذ أن قبض روحه، لكن قام بهذا الأمر بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. قام بحراسة هذه العقيدة وببيان وصول هذا الدين للناس. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف من أصول الاعتقاد، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. جليا على العادة ولتمييز الصحابة، فإن التربي ينبغي أن يخص به الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أما من دونهم فالترحم، وذلك لأن الله أثبت رضاه سبحانه وتعالى عن أولئك الصحابة رضي الله تعالى عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بايعون تحت الشجرة، رضي الله عنهم، وغيرها من النصوص التي دلت على رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة من حيث العموم. أما من بعدهم فالترحم، ومع ذلك فإنه يجوز الترضي على من بعد الصحابة، لكنه على سبيل الدعاء لا على سبيل الإخبار. فقولنا رضي الله عنك معناه يعني أسأل الله أن يرضى عنك، فما نقول رحمه الله؟ نحن لا نعلم هل رحم أم لا، لكنه من باب الدعاء، ظاهر الخبر وحقيقته الدعاء، وهذا جائز. لكن من باب تمييز الصحابة رضي الله تعالى عليهم فإن الأولى هو تخصيصهم بالترضي، ومن دونهم هو الترحم عليهم أو غير ذلك من الألفاظ. نعم، وإلا فالأصل الجواز، لكنه بالنسبة لمن دون الصحابة فهو على سبيل الدعاء لا على سبيل الخبر. أما الصحابة فهو دعاء وخبر، لأن الله أخبر عنه، لأنه قد رضي الله عنه. أما من دونهم فلا. نعم. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة علينا، وكبر الكلام والشغف، وسبب ذلك إصغارهم إلى شبه المبتدين وفوضهم في الكلام المذموم على الذي عاده السلف، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم، يقول: وكلما بعد العهد ظهرت البدع، هذه إشارة إلى ظهور البدع وإلى خطورتها. فكل بعد أن ابتعدت الأمة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعدت الأمة عن منهجه صلى الله عليه وسلم، وقعت في البدعة والانحراف. فالابتعاد هنا الابتعاد الزماني، وكلما بعد العهد كان سببا في ظهور الفرق، وكذلك الابتعاد المنهجي، كلما ابتعدت الأمة عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهجه واستقامته، وقعت في الضلال والانحراف. يقول: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. المصنف رحمه الله تعالى هنا يفرق بين، أو يعني يبين أن التأويل المذموم عند المتأخرين هو مرادف للتحريف، مرادف للتحريف، وإنما سموه تأويلا من باب التلبيس والتدليس ليقبل، لأنه يمكن أن يقبل من الإنسان أن يقول: القول في تأويل كذا خاصة أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم اصطلاح في معنى التأويل وهو التفسير. لكن لو قال قائل القول في تحريف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل سيسمع منه أو يقبل منه؟ أبدا. لكن إذا لبسوا هذا التحريف بمصطلح شرعي قبل. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، يقول وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. فهنا يتكلم عن الفرق بين التأويل والتحريف. والتأويل على ثلاثة معاني. المعنى الأول من حيث المعنى اللغوي والاستعمال القرآني، فهو تفعيل من آل يقول إلى كذا، أي إذا صار إليه. فالتأويل هو معرفة ما يقول إليه الشيء أو ما يصير إليه، وهذا المعنى اللغوي، وهو المعنى الذي جاء استعماله في القرآن. التأويل معرفة ما يقول إليه الشيء، أي ما يصير إليه الشيء. ولذلك سمى الله تعالى العاقبة تأويلا، لأن الأمر يصير إليها، كما في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. وما يصير إليه الأمر وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة الذي يؤول إليه الأمر. في قوله حينما سمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا، قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني حقيقته حينما تقع وتظهر فهم لا ينتظرون إلا وقوعه، فإذا وقع عند ذلك علموا هذه الحقيقة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق بعد وقوعه. وأيضا يسمى تعبير الرؤيا تأويلا، يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي تعبيرها، يعني ماذا ستصير إليه الرؤيا. يرى الإنسان في المنام شيئا ثم يعبر فيصير، وهذا معنى التأويل في الرؤيا. وتسمى العلة الغائبة تأويلا، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا؟ لأن الأمر غائب، فإذا وقع علمت بذلك وأنا سأخبرك بهذا الأمر. إذن التأويل في المعنى اللغوي وفي الاستعمال القرآني بمعنى معرفة ما يقول إليه الشيء، معرفة ما يقول ويصير إليه الشيء، وهو الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن كانت خبرا فتأويله التصديق به، وإن كانت أمرا فتأويله تحقيقه فعلا أو تركا. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يحقق القرآن، أي يمتثل للقرآن. لأن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فتأويل فسبح بحمد ربك واستغفر هو تحقيقه، وهو أن يقول القائل في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، أي يحقق القرآن في الواقع. أما التأويل في اصطلاح السلف والمفسرين فهو بمعنى التفسير، وفي اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن معناه الراجح أو عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح. وهذا الصرف إما أن يكون بقرينة أو بلا قرينة بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله. فنقول إن لفظ التأويل له ثلاثة استعمالات: استعمال اللغوي القرآني ومعناه معرفة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه وعاقبته ونهايته. فإذا كان خبرا فتأويله تصديقه، وإذا كان أمرا أو نهيا فتأويله تحقيقه وتفعيله في الخارج الموجود. أما بالنسبة لاستعمال السلف لكلمة التأويل فإنهم استعملوه في معنى التفسير، في معنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وهذا ظاهر عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع. فابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: القول في تأويل قول الله عز وجل، ويعني به التفسير، وبهذا القول قال أهل التأويل يعني أهل التفسير، فيعني بالتأويل التفسير. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية سماه الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويل، يعني فسرته على غير تفسيره، على غير تفسيره، أو حرفته عن غير تفسيره. فمعنى قوله على غير تأويله أي على غير تفسيره الذي فسره به العلماء. أما التأويل في مصطلح المتأخرين فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، معناه الراجح الظاهر إلى معنى آخر مرجوح. قد يكون هذا الصرف إما أن يكون بقرينة شرعية، فإن كان بقرينة شرعية فهو نوع من أنواع التفسير. إذا كان بقرينة شرعية فهو تحديد للمعنى وهو نوع من أنواع التفسير. أما إذا كان بقرينة موهومة وهو كما هو حال التأويل المذموم عند أهل الكلام، فما زعموه قرينة ليست بقرينة ولا يسلم لهم أن هذه قرينة تقتضي صرف اللفظ عن ظاهره. ومثال ذلك حينما يؤولون الصفات ويقولون إنها تستلزم أو تقتضي التشبيه مثلا، هذه أكبر يعني القرينة عندهم في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معان أخرى. يقال إن هذا اللازم الذي ترون أنه من لوازم إثبات الصفة فإنه ليس بلازم، والجواب عليه يعني الرد على هذا اللازم ليس هذا مكان تفسيره. فالشاهد من ذلك أن هناك استعمال لغوي، استعمال قرآني وهذا اصطلاحي لا إشكال فيه، والتأويل عند السلف بمعنى التفسير، وعند المتكلمين عند المتأخرين هو التأويل المذموم، وهو نوع من أنواع التحريف، وإنما سمي تأويلا ليقبل، وإلا فهو تحريف، وإلا فهو تحريف. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: وكلما بعد العهد ظهر في البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. فالتأويل المذموم هو نوع من أنواع التحريف، وهو ما التأويل في المصطلح عند المتأخرين. قال: وقد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، يسمى تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، أو يزعمون أنها قرينة وهي ليست بقرينة صارفة، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. قال: تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المتكلمين المبتدئين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة، بعضها الأسئلة يخص الموضوع، بعضها فيه شيء من البعد، لكن نجيب عليها بإيجاز. هذا سؤال: يقول: رجل عرض أرضا للبيع بسعر 100,000 ريال قبل عام تقريبا، والآن ارتفع سعرها إلى ما يقرب 150,000 ريال، فهل يزكي على السعر الذي عرضها به للبيع في ذلك الوقت أم يزكي على السعر الحالي؟ وجزاكم الله خيرا. الزكاة إنما تكون على القيمة الحالية التي حينما حلت الزكاة على العين على الأرض أو على غير المزكى، فينظر في سعرها إن كان أعلى وإن كان أقل. هنا يعني يقول القائل بأنها أعلى، لكن قد يكون مثلا في يوم من الأيام كانت تسوى 100,000 والآن 50,000، فإنه يزكي بسعرها الحالي، بسعرها الحالي لا الذي اشترى به أو ما كان قبل عام. يقول: هل الإمام أبو حنيفة من أئمة السنة في الاعتقاد مع ما قيل فيه عن بعض أئمة السلف؟ فما هو القول الوسط فيه؟ أحسن الله إليك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبه من أئمة السنة في الاعتقاد، كما دلت عليه هذه النصوص لأئمة السلف رحمه الله تعالى في هذا، وكما هو مثبت عنه رحمه الله تعالى. اللهم إلا ما ورد عنه في بعض مسائل، ومن أهمها وأخطرها مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، وقلنا إنه ليس على مذهب المرجعة الغلاة، إنما هو على مذهب الوسط بين قول أهل السنة وبين المرجعة الغلاة، وهو اشتراط العمل من غير إدخاله في مسمى الإيمان. وهذه المسألة يطول الكلام فيها، فهو قد خالف السنة في هذه المسألة، وهذه أبرز المسائل التي خالف فيها أهل السنة رحمه الله تعالى. أما ما عداه من المسائل، فهذه العقيدة الطحاوية التي هي بين أيدينا وهي المثل، هذه قالها ونقلت عنه رحمه الله تعالى وعن صاحبيه، وهي في مجملها على قول أهل السنة والجماعة، مع بعض الأمور التي تحتاج إلى تعليق وإلى بيان. أما ما ذكر في بعض الأئمة عنه، فالحقيقة أن مثل هذا الكلام يعني يحتاج إلى إثبات، ويحتاج إلى تأمل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثره يعني هناك بعض حظ النفوس في التي تتدخل في مثل هذه الأشياء، فهذه أمور يعني أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: قول المؤلف: وقد نزع الله تعالى نفسه عما وصفه إلى قوله على الأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. يقول: أليس مأخوذ من كلام ابن تيمية شيخ الإسلام من الواسطية؟ بل هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله في تفسيره: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا بنفسه وعينه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما قلنا إن ثلاثة أرباع المادة العلمية في هذا الشرح شرح ابن أبي العز فهي إما بنصه وحروفه وهذا في أغلبه من كلام الشيخين، وإما بمعناه. نعم. أخونا يسأل يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه إلى آخر الحديث، ما المقصود بالفطرة؟ هل هي الإسلام؟ نعم، هي الإسلام المجمل. ولذلك جاء تفسير هذا الحديث قال على الفطرة، وجاء في رواية صحيحة على الملة، وجاء في رواية أخرى على هذه الملة، وهو التوحيد المجمل. والفطرة غير الميثاق، الصحيح أنها غير الميثاق. ولذلك تذكرون في الدرس الأول أو الثاني على ما أذكر أن الحجة قامت على العباد من ثلاثة أوجه: الفطرة التي جبل الله الناس عليها وفطرهم عليها، والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أرواحهم في عالم الذر، والحجة الرسالية. لكن رحمة الله عز وجل أن العقاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. أما الفطرة والميثاق فإن الله لا يؤاخذنا بذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهذا له تعلق بالسؤال الذي يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ألا يدل على العذر بالجهل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو مزيد بيان لهذه المسألة. بلى، ولذلك جاء في نص الحديث: يسمع بي. فالذي لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم البتة فإن هذا قد يكون معذورا، لكن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة، فلا بد أن يسأل ولا بد أن يعني يبحث عن الحق حتى يصل إليه. أما من لم يسمع أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا المسؤولية تعود إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته التي شرفهم الله سبحانه بالانتساب إليها. يقول: ما الفرق بين اليهود والمشركين والكفار، وهل هو لشيء لقب لشيء واحد؟ لا شك أن اليهود والنصارى أنهم الكفار، وهذا قطعا لا إشكال فيه، لكن ميزهم الله سبحانه وتعالى ببعض الأحكام لأن لهم أصل كتاب، لهم أصل كتاب، وعندهم شيء من بقية ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك خصوا وميزوا عن بقية الملاحدة والوثنيين بمزايا دون غيرهم، كحل ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن لهم أصل كتاب، وإلا فهم كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان متمسكا ملتزما بما كان عليه موسى عليه السلام أو عليه عيسى عليه السلام فإنه كافر مكذب، لأنه لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي تكلمنا عنه قبل قليل. نعم، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وصل أخيرا: يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان بغير الاشتغال بأمة الصلاة كوضوء وغيره؟ الأصل فيه أنه لا يجوز، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا انصرف بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان لأمر ضروري كأن يكون إماما في مسجد أو نحو ذلك لأمر يتعلق بالصلاة فلا بأس بذلك، ولذلك فينبغي لإخواننا الذين لهم ارتباطات أخرى ويضطرون أن يصلوا في غير هذا المكان أن ينصرفوا قبل الأذان رفعا للحرج الذي إذا أذن يعني لا يجوز الخروج من المسجد إلا لأمر يعني ضروري أو متعلق بالصلاة، والله تعالى أعلم. نعم.